وإطباق المحدثين على نعت ما يذكره الترمذي بقوله حسن صحيح أنه تصحيح له، إعلام بثبوت أتبة الصحة لكل حديث يتبع الترمذي روايته بقوله حسن صحيح. فليس في عرف المحدثين الإعلام عن هذه العبارة بأن يقولوا حسنه الترمذي وصححه، ولا أن يقولوا حسنه الترمذي أو صححه، بناء على القولين المشهورين من أقوال عدة في تفسير كلامه، لكنهم ائتلفوا على أن هذه الجملة يطلق عليها اسم التصحيح فيقال صححه الترمذي، والأمر كذلك فإنه حديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.